عمرو يسوق يا كلمة تعمى من هروب ياك الصح ما يعرفك دوب هكذا انا وياك ما عمرنا صافي والقلوب ما عمرنا صافي والقلوب واخا الشيطان لتاب واخا نهربو من المكتب واخا الصح يولي كتاب عمرك تسمع من غير القطرة اللي شعرك بيها شاب قطرة اللي شعرك بيها شاب نكرت العدو يا وصاحبي بكا ما كنت عارف بلي كجامي دخل عليك القطره تيلا موسوس كالس معايا تقول لي سمعني صدقتي عتنك علاش يعني في قلبك الشوكه وتجي تنفقني تقول لي ناش والحياه لوكا عمو حياتي انا نسوكا جبرتك في طريقي ومبط مزيت عليا البوستو ديالي مشيتي معايا بعد ما كنت هاني ماشي مع خيالي عرفتي تمثل واخا في كرشك العجينه ونعيش مسرحيه ونسيت جوج الرؤيا سهرق سفينه كيف ما كان الحال اللي عيطوا لك صار اسمع حسابك وشوف شكون فينا اللي خسر انا اللي كنتي منه تقرص ولا انتي اللي جامي في قلبك مغرس اللعبه قاطعه موتي وباقي اللي عصرها الفراده تخو قبرك تنين سقيك بسمي هذا الشيطان ما عمري تسوق ياك المكتب من هروب ياك الصح ما يعرفك دوب هكدا انا وياك ما عمرنا صافي والقلوب ما عمرنا صافي والقلوب واخا الشيطان لتاب واخا نهربو من المكتب واخا الصح يولي كذاب عمرك تسمع من غير القطره اللي شعرك بيا شاب قطره اللي شعرك بيا شاب ديك الايام اللي كنتي تشوفني تين عندي تجري تجلس معايا تعرف لي شني في صدري ما كنتي عارفك مني من قري كنت نخوي اللي في قلبي زعما نرتاح كنتي بالنسبه لي لي صاحبي صدق فيك الوسواس وانا عارف نادم لا تنكره في السكره تبان العشره وانا تعرفني ما سلقتي صدمنا الصح هذا علاش بقيتي مده وتينا مقصح قلبك كلاك باغي تعرف شكون اللي فيه والعالم يقوله فبلا ما نقول لك اللي فيه شي حس يقفز السمع لا دخلت لك مني البارانويا يعني مشيتي عندي عدويا يصطابك تصطابو برابو عرفتي فين تمشي تعرف لي سري مشيتي عن بنادم يشوفني فيبري وعملتو اليد في اليد ضدي yeah. اجي وتشوفو الحمقة مسلم دابا كيفاش فك جامو يسدي ياك الشيطان ما عمرو يتوب ياك المكتب ما من هروب ياك الصح ما يعرفك دوب هكدا انا وياك ما عمرنا صافي والقلوب ما عمرنا صافي والقلوب واخا الشيطان لا تاب واخا نهربو من المكتب واخا الصح يولي كذاب عمرك تسمع من غير الخطره اللي شعرت بيها شاب ايه شعرت بيها شاب دابا الدري سقسيوني عليك نقول لهم مات فضفارو الكفنتو برا حياتي دفنتو سبت لقبر خونا كان غير الكار حفرت له قبر جبار جمار العيب فيه حمر لقيتو قطرة خليتو عبرة نكلالت لي في العشرة نقصين الخبرة واخا الشيطان لا تاب لكنت مريت بالوسواس عرف كيفاش تمرح ورد بالك عندك ما مسلم غلط لسان حكمه مليح راه لسان الساحر تريب لك طبيح ما عمرو تاب ياك المكتب ما منه هروب ياك الصح